أنعام ثمانية ألواج

حساب قل

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ أنت تحكم به بين عباده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بمفازتهم لا يمسهم السوء

وقيل الحمد